السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الكرام، يوجد فكرة عند الحشوية يقولونها لمن يهاجم فكرهم وثقافتهم وآرائهم وصوراتهم واهتماماتهم، ويظنون بأنها حجة قوية و يعني داحضة، وأريد أن أتحدث عنها وأناقشها. ألا وهي يعني يقولون بأنكم أنتم يا من تهاجموننا علمانيين، زنادقة، ملحدين، فاسدين، أيا كان، المهم أنهم يجعلون أنفسهم هم أهل الدين وأنصار الدين، ومن يهاجمهم طبعا بعيد عن الدين. فيقولون له أنت تهاجمنا لأننا يعني دعاة تخلف في نظرك، أو أننا يعني لسنا مثل الغرب، لكن أنت لم تصعد إلى القمر، وفي نفس الوقت لم تتعلم معنا الدين يعني. طبعا يقدمون هذه الفكرة بصيغ مختلفة وبمقاطع متعددة، ويعني في بعض الأحيان تأتي بصيغة يعني إذا كنت تسخر من صحيح البخاري فلماذا أنت لم تصعد القمر مثل الغرب، هؤلاء الذين تقدسهم وتعظمهم، يعني أنت فاشل في الحالة، لم تتعلم صحيح البخاري ولم تصعد إلى القمر. وطبعا فيها تحريف وتوظيف، وودي أفكك الفكرة هذه. طبعا الدعوات إلى الحضارة وإلى مقارعة الغرب وإلى منافسة الآخرين، هذه ليست من منطلق انهزامي. بالعكس، مستحيل أن يوجد إنسان يتحدث كثيرا عن الرقي وعن الحضارة وعن يعني إلى ما وصل إليه الآخرون من يعني تطور وهو انهزامي. ليس انهزامي من يتحدث عن الآخرين ويريد أن ينافسهم، هذا ليس انهزامي، هذا بالعكس، هذا إنسان غيور على أمته، يريد لها أن تنهض، أن تتقدم. لكن دائما هم يربطون بين الانهزامية وبين الحديث عن ما وصل إليه الآخرون من تطور وتقدم. يعني مثلا شخص يتحدث عن الحضارات في الغرب، في الشرق، في الصين، في أمريكا، في فرنسا، وعن رقي الإنسان وعن نمو الحياة وعن تطور المفاهيم والأفكار، يقول لها أنت انهزامي، أنت انهزام، لست معتزا بذاتك، لست يعني شامخا بهويتك. وهذه مغالطة، مغالطة يعني. طبعا أنا إذا أردت أن أنهض لابد أن أتحدث عن الآخرين، لابد أن أتحدث عن الآخرين، يعني مثل الشخص اللي في قاعة الدرس، طالب عندما يحدثه والده مثلا أو من حوله من أقرباء عن المتفوقين الذين معه في الفصل الدراسي وفي القاعة، ويقول له انظر إلى فلان وإلى فلان، هذا لا يريد أن يزرع فيه شعور انهزامي أو انبطاحي، لا يريد أن يستحثه ويرفع همته. وهذه بالعكس، هذه دليل على الغيرة وعلى المحبة وعلى الشفقة. فمسألة الحديث عن الغرب أو الشرق أو الحديث عن حضاراتهم وعن رقيهم وتطورهم ليست بالضرورة دليل على انهزامية، مع أنه يوجد، ربما يوجد يعني من يريد مثلا أن ننسلخ من ذاتنا ونصبح مثل الآخرين، قليل جدا. وأحيانا أصلا هم يتم تلقين الكلام عليهم، يعني يوجد من يرمي هذا الكلام عليهم وهم لا يقصدون هذا الشيء. فأبدا يعني الحديث عن الرقي والتطور والتقدم ليس انهزامية. طبعا أعلم أنه يوجد في العالم الشرق والغرب سلبيات ومشاكل ويعني جانب مظلم، لكن هذا أيضا موجود عندك. يعني دائما هم هؤلاء الحشوية يقولون نحن أهل المعنى، أهل القيم، أهل الحضارة المعنوية. لا، أنت فاشل في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة، لا معنويا ولا ماديا ولا فكريا، كلها فشل وإخفاق. نعم، الحديث عن الآخرين ليس بالضرورة أن يكون من باب الانهزامية، بل من باب رفع الهمة وحث الأمة على التطور. نسيت الفكرة التي تحدث عنها، يعني مشكلتي أستطرد حتى أنسى. يعني مثلا في الآونة الأخيرة وصلتني رسالة، وهي شائعة في يعني نطاق واسع، تتحدث عن الاختراع الحديث هذا، اللي هو الحذاء الذي يعطيك بيانات عن مدى سرعتك وكم قطعت مسافة، ويعني يحلل مسيرك ومشيك ورياضتك وصحتك ويعطيك بيانات عنها. فيقول كاتب هذه الرسالة أن هذا دليل على أن الساعة قد اقتربت، وهذه من علامات الساعة، وقد أخبر الرسول بأنها لن تقوم الساعة حتى يتحدث شراك النعل. وهذا طبعا مخالف لقواعدهم. أنت عندك من قواعدك الأساسية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. شراك النعل هذا يجب أن تفهمه بفهم سلف الأمة. شراك النعل ليس المقصود بهذا الاختراع الحديث. ثم يعني فكر فيها أنت، أيهما أفضل وأعظم نفعا وأقرب إلى الله؟ يعني نحن نعلم أن الله حكمة مطلقة، وبالتأكيد أنه يميز الحسن عن القبيح. أيهما أقرب إليه؟ الشخص الذي اخترع هذا الاختراع الحديث والمفيد والعظيم، أم الشخص الذي اخترع أن هذا من علامات الساعة؟ يعني لا مقارنة، لا مقارنة بين الاختراعين. وعلامات الساعة هذه منذ القرون الأولى، يعني منذ عصر التدوين، والفكرة هذه موجودة. يعني يوجد حاليا كتب تباع في المكتبات مكتوبة منذ القرن الثالث والرابع، تتحدث عن آخر الزمان وأن القيامة قد أوشكت، ويجب على الناس الاتجاه إلى العزلة وإلى التوبة وإلى انتظار اللحظة النهائية. ويوجد أيضا بعض الآثار تدل على أن هذه الفكرة كانت موجودة في القرن الأول، يعني بعض الناس منذ القرن الأول عندما توفي الرسول قالوا بأن القيامة ستقوم في المئة الأولى، سنة 100 للهجرة ستقوم القيامة، لأن الرسول بعث وهو الخاتم والنهاية أوشكت. طيب، نحن الآن 1400 سنة وأمامنا مستقبل أيضا بحسب المنظور، يعني ملايين السنين. فأين أنت وأين علامات الساعة؟ وعندما تنظر إلى حديث الآخرين عن المستقبل، يعني أنا أتابع يوفال هراري وهو مؤرخ يهتم بالماضي والمستقبل، عندما يتحدث عن المستقبل يتحدث عن شكل سوق الاقتصادي، شكل سوق العمل، شكل يعني الحياة مع الذكاء الاصطناعي، المناخ وغير ذلك، يعني أمور فعلا تدفع الأمم والشعوب إلى التطور وإلى التفكير الصحيح. وعندما تنظر إلى هؤلاء المتخلفين تجد أنهم يتحدثون عن أشراط الساعة وعلامات القيامة وكيف ستكون الكوارث على الأرض وكيف ستنتهي الحياة ويقتل الشعوب يأجوج ومأجوج عندما يقتلون الأمم. فسبحان من خلق وفرق، سبحان من خلق وفرق. مثل ما قلت لك، يعني هذه الأفكار عندما تتحدث بها تتهم مباشرة بأنك انهزامي، وهي ليست انهزامية بل غيرة ومحبة وشفقة على الأمة طبعا، وعلى الشعب، وعلى الذات، وعلى الهوية. تريد أن تنهض، تريد أن تدفع الناس إلى التفكير الصحيح، إلى الطريق السليم، إلى المنهج السوي، ولا تجد سبيلا إلى ذلك غير المقارنة. بد أن تقارن نفسك بالآخرين حتى تستحث الهمم على النهوض. فالانهزامية مردودة عليك، يعني بالعكس، من يتحدث عن هذه الأمور ليس انهزاميا، بل هو شخص طموح ويريد النهوض والصعود والنمو. إذن أرجع إلى الفكرة الرئيسية، وهي اتهام من يتحدث كثيرا عن هذه الموضوعات، النهضة بالتطور، بأنه انهزامي وأنه لم يصعد إلى القمر ولم يتعلم الدين. يعني عندما نهاجم الحشوية، فليس المقصود أننا نكره المعرفة حتى لو كانت معرفة متخلفة، لا لا، أنت عقبة أمام النهضة، عقبة أمام النمو. أنت تخلط المفاهيم، تشوش، تضربها، تزرع في الناس فكرة آخر زمن. إذا كان آخر زمن فلا داعي للعمل ولا للبناء ولا خلاص، الحياة أوشكت على النهاية. أنت تزرع في الناس فكرة أن هناك دولة قادمة وموعودة ومؤكدة، خلافة كبيرة تجمع الناس والدول العربية والإسلامية، وبالتالي ف يتجافى الإنسان عن وطنه ودولته، خلاص يعني ينظر لها على أنها مسألة مؤقتة وقريبا ستزول وتعود الأمور إلى نصابها. أنت تزرع في الناس فكرة أن الماضي هو الصح، أن الماضي هو الواجب، أن الحياة يجب أن تعود إلى الماضي. أنت تزرع في الناس فكرة أن المستقبل فساد وإفساد وضلال انحلال. أنت تزرع في الناس فكرة أن، لن أقول التعايش، يعني تبادل المصالح مع الآخرين، هذا يعني مناقض للولاء والبراء. فعندما نهاجم فكرك وعقلك واهتماماتك، يعني عطائك، ولا نقصد شخصك ولا المعرفة بحد ذاتها، لكن تأثيرك تأثير خطير، تأثير مدمر، تأثير يمنع النمو، يمنع النهضة، يمنع الرقي، يمنع التطور. وأنت لم تصل إلى القمر، وفي نفس الوقت ليس عندك الاستعداد لذلك، أيضا أنت لا تتجه في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى القمر. إذا جعلنا القمر هذا رمزية للحضارة والنمو، أنت تتجه إلى الوراء، وتريد أن تسحب الحياة معك، تريد أن تسحب الحياة معك. نحن حتى الآن لم نصل إلى القمر، لكننا في الطريق، ونحن نقف مع أوطاننا ومع دولتنا. أتحدث عن نفسي، أنا أقف مع دولتي، مع حكومتي، مع وطني، و أنا أعلم بأنه يريد أن ينافس، يسابق، يريد أن يصل إلى القمر ويعمل لذلك. لكن أنت أيها الحشوي عقبة، عقبة في الطريق، بفكرك، بتأثيرك، بتخلفك، بماضويتك، بجهلك، بإرهابك. يعني أنت تزرع في النفوس الحقد على الوطن، عندك فكرة أن الحاكم لابد أن يكون فاسد، هكذا يعني فطرة، أن الحكم مرتبط بالفساد، وأن البطولة والشجاعة هي في مقاومة الظلمة، يعني عدم الاستجابة لهم وإعاقتهم. هذه هي البطولة، عندك الصدع في وجه السلطان الجائر، مع أن فكرة السلطان الجائر هذه عندك مرتبطة بشيوخك يعني فئتك وحزبك، مع أن الحاكم كما تحدثت كثيرا في حسابي إنسان مثل غيره، عنده مشروع يريد أن ينجح فيه، يريد أن يحقق ريادة، يريد أن يحقق سيادة، وشعبه هم سنده، هم يعني الحاضنة، هم الوعاء الذي يحقق له النتيجة. مستحيل أن يخسر، مستحيل أن يكون من أهداف الحاكم أن يخسر شعبه، أن يبطش بهم ويظلمهم حتى يتلذذ هو. يعني إذا كان ساديا يعني ماذا سيستفيد؟ الشعب هو وعاءه وحاضنته، ولا يستبطن أي نوايا شريرة ضده، وفقط يقاوم الفاسدين والمتحفين. فنعم يعني الحشوية لا يسمحون أبدا بأي رقي، بأي نمو، بأي تطور، بأي اندفاع إلى الأمام، لأنهم يعني يضربون العقول. إذا ضربت العقول خلاص ضربت الحياة، ضربت المسيرة. هذا هو تعليقي على هذه الفكرة، وأتمنى أن استطعت أن أقدم شيئا مفيدا. إلى اللقاء.